إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الشورى. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. يخبر الله تعالى أن الذين يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى طمعاً منهم أن تعود الجاهلية، فهؤلاء حجتهم باطلة عند الله وعليهم غضب منه ولهم عذاب شديد يوم القيامة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. ثم أخبر تعالى أنه أنزل على أنبيائه كتب الصدق وميزان العدل ليقوم الرسل بالعدل والإنصاف بين الناس فيتبعوهم ويطيعوهم. ثم أخبر الله عز وجل أنه لا علم لرسوله صلى الله عليه وسلم بالساعة، وقد بين هذا في كل السور المكية والمدنية، فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، فلذلك قال: وما يدريك لعل الساعة قريب. وفي هذا ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ثم أخبر الله تعالى أن الذين لا يؤمنون بيوم القيامة يستعجلون وقوعها ويقولون للمؤمنين: على سبيل التكذيب والاستبعاد والكفر والعناد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ثم أخبر أن الذين آمنوا خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها، وقد جاء من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والسنن والمسانيد أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنها كائنة، فما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. والغرض من هذا أنه لم يجبه عن وقت الساعة، بل أمره بالاستعداد لها. ثم أخبر الله تعالى أن الذين يجادلون في الساعة ويشكون في وقوعها لفي جهل بين، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. يخبر الله تعالى عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم، لا ينسى أحدا، سواء في رزقه البر والفاجر، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يوسع الرزق على من يشاء من عباده، وهو القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم أخبر تعالى أن من قصد بعمله الآخرة فإن الله يقويه ويعينه ويكثر نماءه ويهب له من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة بحسب عمله، ويجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد بسعيه أن يحصل شيئاً من الدنيا وليس له هم ولا قصد للآخرة، لم يكن له في الآخرة من نصيب. وأما الدنيا فإن شاء أعطاه منها، وإن شاء حرمه، فلم يحصل هذه ولا هذه، وباء بسبب هذه النية بصفقة خاسرة في دنياه وأخراه. وهذه الآية مطلقة قيدتها آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام